ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطعها زوج في قبل إلى آخر. إذا استوفى أي المطلق ما يملك من الطلاق ولم يقل الثلاث، لأن الرقيق لا يملك إلا طلقتين، يعني فإذا طلق الرقيق مرتين وطلق الحر ثلاثا حرمت عليه أي على المطلق، لقول الله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى ينكح فلا يحل له حتى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول: حرمت عليه حتى يطأها زوج، ولم يقل المؤلف حتى تنكح زوجا كما جاء في القرآن، ولو عبر به لكان أحسن، لأنه كلما أمكن أن تعبر بلفظ النص القرآني أو النبوي فهو أفضل بلا شك، لكن المعنى واحد، لأن قوله حتى يطأها زوج لم يقل حتى يطأها رجل، لو قال حتى يطأها رجل لحلت بالزنا إذا زنا بها رجل، لكن لما قال زوج عرفنا أن هذا الوضع حلال. وقول مالك رحمه الله: زوج، لا يمكن أن يكون زوجا حتى يعقد عليها عقدا صحيحا بشروطه وأركانه، إذن فلا بد أن يكون النكاح صحيحا. وعلى هذا فلو وطئها من نكحها ليحلها للأول لم تحل للأول، لأن نكاح التحليل باطل فلا تحل للأول. مثال ذلك: رجل طلق زوجته ثلاث مرات وكانت قالية عنده جدا، فقال لأحد أصحابه: يا فلان، طلقت زوجتي وندمت ندم العظيم، وهي أم أولادي، أريد منك أن تتزوجها وأنا علي المهر وعلي جميع تكاليف النكاح، فإذا شمعتها فطلقها. ففعل محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال: تزوجها، يتزوجها ويطعها ويطلقها معونة لأخيه. هل تحل للأول أو لا تحل؟ لا تحل، لا للأول ولا للثاني. أما الأول فلأن الثاني وطئ بعقد غير صحيح، وأما الثاني فلأن عقدهم غير صحيح ما تحل له. ولهذا جاء الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. طيب، إذا لا بد أن يكون النكاح بعد استيفاء الثلاث أو الثنتين لا بد أن يكون صحيحا، يطأ زوج في قبل، يعني لا في دبر، يعني لو تزوجت زوجا بنكاح صحيح وجامعها في الدبر ثم طلقها فإنها لا تحل الأول، لأن الدبر ليس مكانا للوضع. وقوله: ولو مراهقا، إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول: لا بد أن يكون الثاني بالغا، والمراهق من قارب البلوغ، ولكن القول الراجح كلام المؤلف. وعلم من قوله ولو مراهقا أنه لو جامعها ابن 10 سنين مثلا، تزوج زوجا له 10 سنوات وجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول، لأن هذا الجماع، يعني الجماع الصغير، لا يحصل به تمام المودة والإلفة، فلا يؤثر شيئا. والشارع له نظر، حيث اشترط أن يضعها الزوج الثاني لأنه في الوطي تتحقق المودة والمحبة. هذه إذا جمعها صبي ليس معه إلا مثل الأصبع أو ما أشبه ذلك ماذا يفيد؟ لا يفيد شيء. إذا لابد أن يكون إما مراهقا وإما بالغا. قال ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها. تغييب الحشفة وهي معروفة أعلى الذكر، وهي الجزء اللين منه، أو قدرها إذا كانت مقطوعة فيكتفى بقدرها مما بقي من الذكر. نعم أو قدرها مع جبن إيش؟ للحشفة في فرجها. هذا معنى قوله في قبر، مع انتشار الذكر، يعني انتصابه وإن لم ينزل. وقوله وإن لم ينزل إشارة الخلاف لما سنذكره إن شاء الله. طيب السؤال الآن، ما هو الدليل على هذه الشروط؟ لها شروط قاسية. قلنا الدليل قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن تنكح في هذا الموضع خاصة بمعنى يطأها الزوج. أما لفظ النكاح في غير هذا الموضع فالمراد به العقد. انتبهوا لهذه الفائدة، لأن بعض العلماء رحمهم الله اضطربوا في مسألة النكاح اللي يطلق على العقد أو على الوطي، ولكن نقول أما في القرآن فجميع ما فيه من لفظ النكاح يراد به العقد إلا في هذا الموضع. في هذا الموضع يراد به الوطي، لأن العقد دل عليه قوله زوجا، إذ لا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد. ولهذا لو قيل إن معنى النكاح من العقد لكان معناه حتى تتزوج زوجا، وهذا لا فائدة فيه. فالمراد بالنكاح هنا الجماع. اشترطنا أن يكون، لا بد أن يكون النكاح صحيحا، لا بد أن يكون النكاح صحيحا. من أين أخذ؟ من قوله زوجا، إذ لا يمكن ثبوت الزوجية حتى يصح العقد. وعلى هذا لو زوجت وهي مكرهة ثم طلقها الزوج فإنها لا تحل الأول. لا تحل الأول لماذا؟ لأن النكاح قصر. طيب من أين الدليل على الشروط شرط الانتشار؟ الدليل حديث امرأة رفاعة القرظي أن زوجها رفاعة طلقها آخر تطليقها، ثم تزوجت بعده رجلا يسمى عبد الرحمن ابن الزبير، ولكنه لا يستطيع الجماع، ذكره لا ينتشر. فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبت طلاقي، وتزوجت بعده عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير يا رسول الله، ولكن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. تقول كذب ثوب، يعني إيش؟ صريحة ما فيها، يعني لا يقول ذكر. فقال له لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلتهم ويذوق عسيلتك، يعني حتى يكون الجماع عن انتشار. لأن هذا الذي مثل هدوة الثوب ما يمكن يجامل. اختلف العلماء في قوله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، هل يشترط الإنزال لأن به تمام ذوق العسيلة أو يكفي الجماع؟ فالمؤلف أشار إلى هذا الخلاف بقوله إيش وإن لم ينزل، والظاهر أن الإنزال ليس بشرط، وأنه متى ذاقت العسيلة ثبت الحل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذا هو القول الراجح. ولكن متى يكون الطلاق ثلاثا؟ إذا قال أنت طالق ثم راجع، أو انقضت العدة وتزوج من جديد ثم قال أنت طالق ثم راجع، أو تزوج من جديد إن انتهت العدة ثم قال إيش أنت طالق، حينئذ لا تحل له. أما لو قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، أو قال اليوم أنت طالق وبعد عشرة أيام قال أنت طالق ثم قال بعد عشرة أيام أيضا أنت طالق فهي واحدة، لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق إلا على زوجة، والمطلقة غير زوجة. ولأن الطلاق الثاني الذي حصل به التكرار طلاق لغير العدة، لأنها لا تستأنف العدة به، وقد قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن. وهذا الذي قررته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أكثر العلماء على خلاف، وأن قوله أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق اليوم ثم بعد يوم أو يومين يقول أنت طالق وبعد يوم أو يومين يقول أنت طالق، فإنه يكون ثلاثة. هذا الذي عليه الجميع. رأي سند القول الأول أنه واحدة، حديث عبد الله بن عباس كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما تتايع الناس في الطلاق الثلاث وهو محرم قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إذن فحرمان الزوج من الرجعة فيما إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متعاقبة كان من سياسة عمر رضي الله عنه حتى يرتدع الناس ولا يطلقوا هذا الطلاق المحرم. فهل نقول إنه يشرع لنا إذا كثر الطلاق الثلاث في الناس أن نلزمهم به؟ نعم، الظاهر نعم، لنكون بذلك أخذنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا من طريقتي أنا أنه إذا جاءني رجل وقال من طلق زوجته ثلاثا لأول مرة أردها عليه، أقول راجع وهي زوجتك. فإذا جاء المرة الثانية وقال طلقت ثلاثا أو الثالثة فأمنعه اتباعا لسنة عمر. وبعض المفتين الذين يرون أن الثلاث واحدة لا يبالي سواء كثر ذلك في الناس أم لم يكثر، لكن إذا رأينا من المصلحة يعني أن نلزمهم به بحيث يرتدعون عنه كان هذا من السياسة العادلة التي ساس بها عمر بن الخطاب رعيته رضي الله عنه. يقول نعم مع انشار وإن لم ينزل ولا تحل بوطء جبر، لأن لا بد أن يكون الوطي في الفرج. وشبهة، نعم لو أن رجلا جامع زوجة مطلقة ثلاثا بشبهة، يعني أنه دخل حجرة نومه ووجد في على فراش امرأة، وجد على فراش امرأة وكان في شدة الشوق إلى الجماع، فبادر وجامع، وهي لعلها أيضا إما نائمة أو موافقة، وحصل جماع تام، فهل تحل الأول؟ يا جماعة يقع عسيلتها وذاقت عسيلتها، اللهم اهدي. نعم لكنه ليس بزوج، ليس بزوج. وهذا الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله هو شيء نادر، يعني الإنسان يقول إن هذا غير ممكن، ثاني يبي يأتي الامرأة وجامعها وهو ما يدري زوجته ولا غيرها، لكن على كل حال هو عقلا ليس مستحيل، يمكن. ولا تحل كذلك في وقت ملك يمين، كيف وقت ملك يمين؟ نعم لو كانت هذه المرأة المطلقة الثلاثة لو كانت أمة، والأمة يجوز أن تتزوج من غير سيدها، كانت أمة فطلقها زوجها ثلاث مرات ثم اشتراها رجل، اشتراها رجل وجامعها بإيش؟ قول الجماعة بملك يمين. ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال إنه طلق هذه الأمة ثلاثا ولا تحل له إلا بعد زوج، ولكن يقولها المالك الأول الزوج الأول يقول ولكن أنا سأعطيك 100,000 ريال، 100,000 ريال. الأمة هذه لو تباع تساوي 10,000، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ محمد خير يقول ما يمكن، يمكن. سيدها يقول لن أبيعها ولا بمليون، أنا ما أبيعها. وهذا الرجل الزوج الأول مشغوف بها. ولاحظوا أن الإماء فيما مضى من أجمل النساء، لأنهم بنات فارس والروم، جميلات جدا، فيمكن أن تملك أن تصل إلى شرف قلبه. المهم انظر المثال، رجل كان قد تزوج أمه ثم طلقها كم؟ ثلاث. ثم اشتراها رجل وجامعها بملك اليمين، ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال له زوجني أعطيك المال الكثير، فهل تحل الزوج الأول؟ ليش؟ لأنها نعم، لأن الوطء حصل بملك اليمين، والله عز وجل يقول حتى تنكح إيش؟ زوجا غيره، ما قال أو من يملكها. طول الكلام يعني إن شاء الله. نعم ها؟ العبرة في الزوج ما هو بالزوجة، فالحر يملك ثلاث طلقات من الأم، والعبد طلقتين من الحر. نعم نعم Thank you. سمعتم كلامه؟ يقول رجل وكل أباه في الطلاق زوجته، فجاء الأب عند القاضي وقال اكتب ثلاث طلقات، فكتب، فهل يصح هذا أو لا؟ الجواب لا يصح، لأن من وكل على سبيل الإطلاق لم يملك أكثر من واحد، فهو لا يملك الطلاق الثلاث، هذه واحد. وحتى لو قال له طلقها ولو ثلاثا فطلقها ثلاثا، فقول الراجح أن الطلاق الثلاث واحد. نعم. نعم. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لا تحل له، ما قال بملك يمين ولا بنكاح، ما تحل أبدا حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ما جمع من قبل جمع إيه، لأنه ربما أن يفطر الإنسان عن النكاح في وقت وينشط عليه في وقت آخر، أليس كذلك؟ نعم. رجل عقد له عقد، ها؟ ايش؟ حقيقة شلون؟ ما فهمت. رجل تزوج مطلقة الثلاث، ها؟ نعم. نعم. نعم. لا غير صحيح. ما دام نوى او شرط انه للتحريم فليس بصحيح. نعم. لو زوجت امراه رجل ذات ليل. نعم. وليها حاول ان ترضى به فرضيت، او ربما كانت تشتهر، فما هو ضبط الاعتراف؟ ضبط الاكراه. الاكراه ان يزوجها من لا ترضى، او من علم انها رضيت خجلا وحياء، حتى لو علم الولي انها رضيت خجلا وحياء فلا يجوز ان يزوجها، لا بد ان يكون النكاح عن اقتناع. شيخ احسن الله عليك، رجل يريد ان يحل زوجته في اخيه ما طلقها ثلاثه، رجل طلقها زوجته ثلاثه، نعم، فجاء اهل الاستقاء واراد ان يهلها له دون اتفاق ما اظن اتفاق الولاء للمراه، مثل انت قال سؤال سرا بينه وبين رجل فزوجها وطلقها بدون اتفاق لا من قبل زوج ولا من قبل زوجها، هل هذا تحل للزوج الثاني ولا لا؟ لا، النكاح غير صحيح. ما اتفق مع وليه؟ كيف؟ نوى يعني نوى بقلب، ها؟ نوى بقلب. اي نعم. هل تعرف عمر بن الخطاب؟ تعرفه؟ ماذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النية؟ في النية. وهذا أشبه انت يعني إذا نواه بلا شرط فكما لو شرط. انتهى الوقت. نعم. هذا يقول انتهى الوقت ثم يسأل بعد انتهاء الوقت، ما ترون كان أصار الآن عبلا يمكن أن يفوض إليه مراقبة الوقت؟ عجيب يا جماعة. لا، فهل تتوب؟ ومن هذا أيضا الأمين لازم يكون هو أول من يؤدي الأمانة. على كل حال، هل ترون أن يجيبه على سؤاله أو نحرمه منه تعذيرا؟ نعم. يقول إذا نوت الزوجة دون الزوج والولي، إذا نوت الزوجة التحليل يعني هي وافقت أن تزوجها الزوج الثاني لأجل أن يحللها للأول، لكن الزوج الثاني ما عنده نية والولي ما عنده نية ولكنها هي التي نوت، فهل يكون نكاح تحليل أو لا؟ نعم، يرى بعض العلماء أنه لا يكون نكاح تحليل لأن المرأة ليس بيدها الفرقة. من الذي بيدها الفرقة؟ الزوج. الزوج الآن ما على باله أنه نكاح تحليل بل هو نكاح رابع، فلا أثر لنيتها، ولهذا قالوا ضابط، ذكروا ضابطا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده فلا أثر لنيته. الزوجة لا فرقة بيدها ووليها لا فرقة بيده، من الذي بيده الفرقة؟ الزوج. ولكن الصحيح أنها لا تحل للأول، لأنه وإن كانت الفرقة بيد الزوج الثاني لكن كونها تنوي أنها تريد التحليل، ربما إذا حصل النكاح تسيء العشرة مع زوج الثاني وتغريه بالمال حتى يطلق، أليس كذلك؟ وهذا واقع، هذه امرأة غنية كبيرة طلقها زوجها الأول ثلاث مرات ولم يأتي أحد، جاءها رجل ينكحها نكاح رابع، وهي أضمرت بنفسها أنه متى حللها للأول فارقته. طيب تزوجها الثاني ونيتها أن ترجع للأول، فساءت تسيء العشرة. إذا قال اطبخ الطعام زين الشاهي، ولا قال زين الشاهي طبخ الطعام، وإذا قال الطعام زاد الملح أزالت الملح، نعم، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الرجل إذا طلق زوجته واستوفى ما يملك من الطلاق، إما ثلاثا إن كان حرا أو اثنتين إن كان رقيقا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وبشرط أن يجامعه، وبشرط أن يكون عن انتشار، وبشرط أن ينزل على رأي بعض العلماء، والصحيح أنه ليس بشرط لأن الوطي تحصل به العسيلة. ولكن مالك رحمه الله أنها لا تحل للأول بوطي دبر لأن العسيلة لا تذاق به، ولأنه وطء محرم لا يحل بأي وجه من الوجوه، ولا وطء شبهة عقد واعتقاد. وقد مثلنا لشبهة الاعتقاد بأن يجد الإنسان امرأة على فراشه فيجامعها يظنها زوجته ولم تكن، أو عقد بأن يعقد عليها عقدا يتبين بعد ذلك بطلانه، كأن يعقد عليها ثم يتبين أنها أخت من الرضاع، فإنها لا تحل للزوج الأول. ملك يمين لو أنه ملك هذه الزوجة المطلقة ثلاثا ثم جمعها لم تحل للأول. ونكاح فاسد، النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء في بطلانه، كالنكاح بلا وجه أو بلا شهود، ونكاح من رضعت ثلاث رضعات، والنكاح في إحرام، وأمثلة هذا كثيرة. والباطل ما أجمع العلماء على فساده كنكاح ذوات المحارم والنكاح في العدة، فإن ذلك مجمع عليه على فساده. قال ولا في حيض ونفاس، يعني ولا تحل بوقت في حيض ونفاس، يعني لو أن إنسان تزوج امرأة مطلقة ثلاثة بعقد صحيح ثم جامعها وهي حائض ثم طلقها فإنها لا تحل للأول، وعلل ذلك بأن هذا الوطأ حرام والحرام باطل فيبطل ما يترتب عليه. وقال بعض أهل العلم بل تحل بوطأ الحيض، وذلك لأنها تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، وكون الوطأ محرما لا يمنع مما اشترطه الشارع وهو أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. والنفاس مثله، وإحرام يعني ولا يحل بوطء حال إحرام، مثل أن يتزوج المطلقة ثلاثا ويجامعها وهو محرم أو هي محرمة أو هما محرمان ثم يطلقها بعد ذلك فإنها لا تحل للأول. لماذا؟ لأن هذا الطلاق محرم، والمحرم لا يترتب عليه أثره، وصيام فرض لأن الوقت في صيام الفرض حرام. فإن كان صيام نفل فإنها تحل، لأن وقع الزوج امرأته في صيام النفل ليس حراما، إذ أن النفل يجوز أن يقطعه الرجل ويبطله، فإبطال صوم المرأة النفل جائز لا سيما إن رغبت وأذنت في ذلك، وإن لم ترغب ولم تأذن فإن كان قد أذن لها أن تصوم حرم عليها أن يفسد صومه، لا لحق الله ولكن لحقها هي، وإن لم يأذن لها فله أن يبطل صومه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. الخلاصة الآن، إذا كان الوطء محرما لزمنه أو مكانه أو حاله فإنه لا يحلها للزوج الأول، هذه القاعدة. وإن ادعت مطلقة المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها، لكن بشرطين: إن صدقها وأمكن. صورة المسألة: رجل طلق زوجته ثلاثا وسافرت الزوجة، أو هو سافر وبعد الرجوع من السفر قالت إنها تزوجت رجل بنكاح صحيح وجامعها وطلقها وانقضت عدته، فهل يجوز أن يتزوجها؟ نقول يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يصدقها، والثاني أن يمكن ذلك. وكلمة أن يصدقها، هل له أن يصدقها وإن كانت ممن لا يثق بخبرها؟ لا، يعني إذا صدقها وهي محل للتصديق، أما إذا كان لا يثق بها فإنه لا يجوز أن يصدقها. مثال ذلك: رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات ثم غابت، ذهبت إلى أهلها في بلد آخر، وبعد مضي ثلاثة أشهر جاءت إلى زوجها الأول وقالت إنها تزوجت برجل آخر وجامعها وطلقها، هل يصدقها أو لا؟ ها؟ ليش؟ ما يمكن؟ ألا يمكن أن تنقضي العدة بثلاثة أشهر؟ ما يمكن تنقضي بثلاثة أشهر؟ إذن ليش ما صدقها؟ نقول نعم لأنها إذا انقضت عدة الأول لازمتها عدة الثاني، الثاني جامع. أعلمتم؟ بخلاف ما لو قالت انقضت عدتي منك هذا يقبل قوله، لكن إنها انقضت عدتها من زوجها الأول ثم تزوجت آخر فإنها لا تصدق. لكن لو أتت ببينة تقبل أو لا تقبل؟ تقبل، لأننا إذا قدرنا أنها انتهت عدتها من الأول بشهر ونصف ثم تزوجها الثاني وجامعها يوما واحدا ثم طلقها وانقضت عدتها منه بشهر وأربعة عشر يوما، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. وحينئذ نقول إذا كانت إذا أتت ببينة بأنها انقضت عدتها من الأول وتزوجت بآخر وجامعها ثم طلقها وأتمت العدة قبلت، وإن كان بعد مضي شهرين لا تقبل، بل ولا تسمع، يعني إذا ادعت بأقل منه